البساتين هل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين نملأ البساتين هل الريحان يزهو بالإيمان عطر الياسمين عطر الياسمين نحن الرياحين لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يحكى أن عصفورا كان يسكن مع زوجته في الغابة وقد رزقهما الله تعالى فراخا جميلة وذات صباح استيقظ العصفور يقول أشهد أن لا إله إلا الله أصبحنا وأصبح الملك لله يا فراخ الصغار انتظروا حتى يقوى ضوء الصباح أليس كذلك يا زوجتي العزيزة؟ أبشر يا فراخي فأنا سأطير الآن سأطير إلى حقل القمح وسآتي لكم إن شاء الله بالغذاء الوفير الله ما أحلى هذا الحقل وما أجمله أهلا بك أيها العصفور صباح الخير يا وجه الخير صباح الخير أيها العصفور الظريف صباح الخير أيها الحصان الأصيل الجميل ما الذي جاء بك مبكرا هذا الصباح؟ يبدو أنك جائع أيها العصفور ليس كذلك؟ الحقيقة أن الذي جاء بي إلى هنا مبكرا لست أنا ماذا تقول؟ يبدو أن وراك عائلة أحسنت أيها الحصان الذكي فراخي جائعة وأنا أيضا جائع فهل تسمح أن ألتقط بعض الحبوب؟ المزرعة كلها على حسابك خذ منها ما تشاء شكرا لك أيها الحصان الشهم الكريم النبيل أيها العصفور ماذا تفعل هنا؟ لماذا تكلمني بهذه اللهجة العدوانية؟ إن فراخي جائعة ارحل من هنا فورا وإلا أيها البغل الكريم لا تخدعني دعني أكمل حديثي إليك لا تتكلم ولا حرف فراخي جاء لا تكمل قلت لك لا تكمل كلامك أنت بغل رحيم إنك لن تخدعني بكلامك اللطيف أنا لا أقبل منك هذا الرياء والخديعة أرجوك لا تتعجاني ارحل فورا هنا الحب الوفير يكفيني ويكفيك رجاء ارحل دون رجاء هيا أيها البغل لو رأيت بغلا صغيرا جائعا ماذا تفعل؟ أدعس في بطنه إن اقترب مني أو أكل شيئا من هذه السنابل صحيح أنك بغل ماذا قلت؟ لا شيء قل لي ماذا قلت؟ قلت لا شيء لماذا لم ترحل؟ قلت لك فراخي اسكت لا تكمل كلامك أنا لا أخدع لا تستطيع أن تخدعني أيها العصفور أنا طير صغير ضعيف تكفيني الحبة والحبتان والحبتان والعشب تريد أن تأكل قمح المزرعة أليس كذلك؟ قمح المزرعة وحوصلتي ارحل دون فلسفة هيا أنا لا أتفلسف لقد نفذ صبري أيها العصفور آيتني بجدالك عجزتني ضاق منك صدري كنت ألتقط بعض الحب وماذا؟ ما زلت مصرا على موقفك أيها اللص؟ أنا لص؟ طبعا لص وماذا يسمى من يسرق الحب من المزرعة؟ وهل أنا سارق أيها البغل؟ إذا أخذ شيء دون إذن صاحبه ماذا يسمى ذلك الفعل الشنيع؟ أجبني أيها العصفور قل ماذا عندك؟ فراخي أسكت أنت أمرتني أن أتكلم تكلم ولكن لا تذكر فراخك. أنا استأذنت منك وأنا لا أسمح لك. هيا من أرضي. هذه ليست أرضك. أرض من إذن؟ أرضك أنت؟ أرض الله الواسعة، ولماذا تطردني؟ ها أنا تقدم لأسحق جسمك الصغير بحافري إن لم ترحل فورا. هيا. أتهددني؟ سترى فعلي أيها الظالم. اخرج من أذني أيها الأصفار اللئيم. اخرج من لا تنقر أذني. إني الآن في داخل أذنك. هيا اسحقني بحافرك كما زعمت. خذ. اخرج من أذني أيها الأصفار. اخرج من أذني. سأنقر أذنك وأصل إلى دماغك اليابس حتى تموت. لا تخبط رأسك على الشجرة، لا تخبط رأسك على الصخرة، إنك بهذا تزعجني. إني فقدت صوابي، ضربت رأسي على الصخرة، هذه دماء تسيل. ها أنا قد خرجت من أذنك أيها البغل. إنني الآن أموت وأنت أيها العصفور ستعيش. مت أيها الظالم، فالظالم لا يستحق أن يعيش. الحمد لله. إنني سألتقط الآن بعض حبات القمح وأطير إلى فراخي. سأطعم الفراخ وأقص عليكم قصتي. خذوا طعامكم يا فراخي. وبعد أن مات البغل خرجت أنا من أذنه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. وقفت على رأسه وقلت له: صحيح أنني صغير، ولكن الحق معي، ولذلك فقد نصرني الله عليه. تجمعت العصافير في الغابة على شجرة الدلب الضخمة، وصار العصفور يقص على العصافير قصته مع البغل، وقال أخيرا: هذه هي نهاية كل ظالم، ويجب أن نحارب الظلم حتى نعيش بسلام. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في حلقة جديدة. جديدة. إلى اللقاء يا أصدقاء في قصة مفيدة. نعم مفيدة. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.